السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، إن شاء الله الإخوة تقدموا، الجو بدأ يبرد، موسع مكان كده لإخواننا، في أماكن فاضية كتير أهي، الله يبارك فيك الإخوة، إن شاء الله تقدموا، مش عليا كده، ما تخافش ما تزعلش حد. خش بس، ها خش، يقوم اللي سقعان بره يخش الدفة جوه ان شاء الله. يلا نعم، ان شاء الله نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقائنا كنا نقف مع خطاب الله سبحانه وتعالى للولي على اليتيم، ورأينا كيف طالب الله سبحانه وتعالى هذا الولي أن يختبر اليتيم حتى يقف على مدى رشده وعلى مدى نضوج عقله، فإذا ما بلغ اليتيم وثبت للولي أن اليتيم رشيد وجب عليه أن يدفع إليه ماله، أما قبل البلوغ فلا، وكذلك إذا بلغ ولم يكن اليتيم رشيدا. ولذلك قلنا إن الله سبحانه وتعالى علق أمر دفع المال لليتيم وهو ماله، ولكن علق هذا على شرطين وعلى أمرين، وبالتالي اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فأول شرط هو البلوغ، وأما الشرط الثاني فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بغير هذا فلا يدفع إليه ماله. وعما ها هنا لنا سؤال، إذا ما بلغ اليتيم وكان رشيدا يستحق أن يدفع إليه ماله، هل إذا أراد الولي أن يدفع المال إلى اليتيم هل يجب عليه أن يشهد على دفعه المال لليتيم؟ وفرق كبير بين أن أقول يجب عليه وبين أن أقول يجوز ويستحب. فهذا هو السؤال، هل الإشهاد واجب أم أنه أمر جائز ومستحب؟ فهذا هو السؤال. هنا الذي يتولى الإجابة هو الله رب العالمين، فيكمل لك الآية بعد أن قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، الله يقول: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فأشهدوا عليهم. هنا وقف أهل العلم في قول الله تعالى: فأشهدوا عليهم، هل هذا الأمر للوجوب أم أنه للاستحباب وللجواز؟ هذا هو الخلاف الذي قام بين أهل العلم. وهذا الخلاف قام بناء على: هل يا ترى هذا الولي يعتبر أمينا أم يعتبر وكيلا؟ الوكالة لا بد لها من عقد وإشهاد وشروط، وأما الأمانة فلا تعاقد فيها. لو أنك جئت إلي وقلت لي: خذ 1000، 2000، 3 على سبيل الأمانة، هل بنتعاقد ولازم تجيب شهود ولازم إشهاد ولا؟ يجوز هذا ولكن لا يجب. فلو أنا استأمنتك وأنت عرفت بأمانتك ومن أنك من الذين يتقون الله فاستأمنتك فلا شيء، كما قال الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فالمسألة مسألة إني أنا بستأمنك في الأمانة، فلا يشترط أن يكون في إشهاد ولا تعاقد. أما الوكالة فمعناها إنابة، أنا بنوبك بعطيك 10,000 وبنيبك إنك تتصرف فيها، فأنت وكيل عني فبأخذ عليك الضمانات الكافية من إشهاد وتعاقد وإيصال وما إلى هذا، كل هذا كلام بيحدث. فهذا هو الخلاف الذي جب بين أهل العلم. فمن رأى أن الولاية هي استئمان أمانة فقال: لا يجب الإشهاد، لا عند الدفع للولي ولا عند أن يدفع الولي، يعني لا لما بيجي نقول الولي خذ، الإشهاد مش واجب وإن كان جائزا، ولا نطلب إذا ما أراد أن يدفع أن نوجب عليه الإشهاد، وإنما هذا أيضا أمر جائز. ومن الذين رأوا هذا أبو حنيفة عليه رحمة الله. بعض أهل العلم قال: لا هذا الولي هو وكيل في التصرف، بدليل أنه يتاجر نيابة عن هذا القاصر الذي لم يبلغ، يتاجر نيابة عنه ويرعى ماله ويتصرف في المال ويشتري ويبيع وكذا وكذا وكذا وكذا، فهو بمثابة إيه؟ بمثابة وكيل. فيجب الإشهاد إذا ما أعطيناه المال، والإشهاد إذا أبى دفع المال إلى صاحبه وإلى أهله. الراجح أن الولي أمين ووكيل، الاثنين مع بعض، نستأمنه على هذا المال ونوكله فيه، لأن لو قلنا إنه أمين فلا يجوز له أن يتصرف، لأن الأمين بيعمل إيه؟ بيتصرف، بيعمل إيه؟ يضع الشيء كما إيه؟ كما هو. لكن احنا قلنا ده احنا المطلوب منه ان هو ينمي ويتاجر ويجيب ويودي، مش كده؟ يبقى هو امين ده اولا، وايه؟ ووكيل. وما دام هو امين ووكيل فاذا دفع اليه المال يدفع اليه بالاشهاد، واذا دفع هو المال الى صاحبه دفعه بالاشهاد، وهذا هو الحق الذي يتناسب مع ظاهر الآية: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا، ويحمل الأمر على الوجوب، لأنه ليس لدينا ما يصرف الأمر من الوجوب إلى الجواز أو إلى الاستحباب. وأيضا لأن الشهادة أبعد للتهمة وأحصن للمرء. أنا لما باجي أشهد ما يقدرش بعد كده يتهمني فقد أشهدت عليه، ولما باجي أشهد وقوف ووجود الشهود بيجعلني في حالة حياء، إن دفعتني نفسي أو طالبني شيطاني أن آخذ شيئا أو أن يعني زي بتقولوها إيه؟ بتقولوها إيه؟ أخنصر حاجة، يعني مش بنقول كده أخنصر دي فالنفس ها هنا لا يعني بيبقى في شيء من الحياء حتى من هؤلاء الشهود. ومن أجل هذا قال أصحاب هذا الرأي الراجح لو أن حدث خلاف بين الوكيل أو الأمين أو الولي وبين هذا اليتيم الذي بلغ، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، بنطبق عليهم هذا القانون. لكن احنا في النهاية بنقول له ابعد نفسك عن كل هذا واشهد. ولذلك حتى بيستحب لهذا الوصي وهذا الولي وهذا الأمين الوكيل انه لابد ان يفعل ما يسمى بمسألة الحسابات. يعني انا اخذت المال في يوم كذا وبعدين قالوا ربح كذا وانفقنا كذا ودخلنا كذا وصرفنا كذا، يقعد لابد اللي تسموها العملية الايه الحسابية. ده بيكون ابرع للذمة وابعد عن الايه وابعد عن التهمة والشبهة، فهو يبرئ ذمته ويجنب نفسه ان تشير اليه اصابع الاتهام بانه اخذ او كذا او كذا او ضيع او قصر او كذا او كذا او كذا. هنا يأتي بعض الفاقدين، وتعبيري واضح، الفاقدين بسميه فاقد، تعبير يركب عليه بالضبط، اصحاب الذمم الخربة. يقول لك والله لو جابوا 100 شاهد وانا برضو حد يقدر يمسك عليها حاجة، ده انا ضبطها كويس قوي. تسمعوا الصعب اللي بيلعبوا في الحسابات وازاي يخلي الحاجة 10-30 وازاي يخلي، وخاصة ان في محاسبين يبقوا عارفين الكلام ده ومش كده ليش عادي، مش في ناس بتلعب في الحسابات كده برضو. فيقول لك لما يجيبوا مين هو برضو يقدر يضبطني ما يقدر يضبطني. فيقول لك جيب شهود ما تجيبش شهود، لو تشهد الدنيا كلها. هو حد كان معايا يوم ان انفقت كذا؟ ما حدش معايا. فاقول انا في يوم كذا مش انفقت 10 انفقت 30، واقول انا في يوم كذا مش كسبت 100 لا كسبت 20، وافعل ما اريد. يوم ربك سبحانه وتعالى حتى لا يدع مجالا للشيطان وحتى لا يدع مجالا لهذه النفوس الخريبة يقول وكفى بالله حسيبا، فافعل ما يحلو لك وكفى بالله سبحان الله. هذه الكلمة كما قلت بتخرق قلب المؤمن، والله لو سمعها ينخرق لها قلبه. طبعا بقول المؤمن، لان غير المؤمن والله مهما تذكروا بآيات الله بل بيبقى حرامي وهو قاعد بيتكلم بآيات الله. اي والله يبقى سارق يقول لك ان شاء الله ده احنا مش هتلاقي من مننا، والواحد بيتحرى برضه لانه لو كل اللقمه من الحرام هيروح في داهيه وهو مش واكل اللقمه ده، واكل الشعب كله والناس كلها فهيروح في داهيه والواحد مش عارف ايه وايه. ففي ناس والعياذ بالله فعلا يعني لا يؤثر فيهم ذكر الله، بيبقى في خصله من خصال والعياذ بالله الكافرين، سواء عليهم أأنذرتهم ام لم ايه أم لم تنذره. ففي الكافر لا يؤمنون، وفي المتمسلم والله لا يصعظون، لا تؤثر فيه الموعظة ولا يؤثر فيه الكلام بأي حال من الأحوال. وزي ما قلت هو خارب الذمة يستهين بكلام الله ويبيع الآخرة لأجل الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى بقوله وكفى بالله حسيبا، هذه العبارة وهذا العجز للآية فيه من التهديد وفيه من الوعيد ما فيه، وفيه أيضا يعني طمأنة لهذا اليتيم لصاحب المال أن حقه عند الله لم يضيع. فهذا العجز يقول يا صاحب المال إن أكل مالك فحقك عند الله مضمون، ويقول للآكل الذي لا يتقي الله استطعت ان تخدع الشهود وان تخدع الدنيا وان تخدع صاحب المال. وزي ما بتقول يقول لك في ناس بتتباهى والله كده بيعتبروها نوع من انواع يقولوا عليه الفهلوي، يقول لك ده فهلوي بيلعب بالبيضة والحجر. فالفهلوي بيلعب بالبيضة والحجر يقول لك شوف جابوا لي كام واحد ولا واحد فيهم عرف حاجة كلفتهم. تركب في الآخرة يا شافر يا ناصح يا اللي كلفت آخرتك عند الله. فاذكر دائما قول الله تعالى وكفى بالله إيه حسيبا، يعني محاسبا وحاسبا، يحسب عليك ويحاسبك، يحسب عليك ويحاسبك. مدام كفى بالله حسيبا، الكلمة دي كانت بتخوف دائما والله أولياء اليتامى أيام أن كان هناك تقى وهناك ضمير وهناك دين، كان يراعي الفتيل والقطمير والنقير لأنه عارف يقول لك إيه. والله كانوا يسألوا بعضهم فيلاقوه قاعد يحسب، يعني لدرجة أن قال بعضهم أنت تكاد يعني تحصي الحبوب بالحبة، ده أنت شوية شوية فاضل تقعد إيه فاضل تعدها. قال نعم إن ورائي حسيب. شوف كان الكلمة دي فين؟ فراسه. إن ورائي إيه حسيب، فأحسب وأتعب وأشقى لأن ورايا حسيب، فإن عدت مني مش هتعدي منه، يبقى إن ورايا إيه؟ إن ورايا حسيب. ومن أجل هذا جاءت وكفى بالله إيه؟ وكفى بالله حسيب. هنا يأتي السؤال، يقول لك طيب أنتوا قاعدين تكلمونا على مال اليتيم، طيب مال اليتيم متى يصل إليه؟ ما هو ممكن اليتيم ويبقى له مال ولا يعترف به، متى يصل المال إلى اليتيم؟ إمتى؟ المال بيصل إلى اليتيم في حال موت الوارث، مش كده ولا موت الموروث، تمام، موت الموروث ووصول هذا المال الى مين؟ الوارث. عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ اعتراف الاولياء والورث. طب ممكن المال ده ما يوصلش اصلا، يموت الموروث، ابو الاب يموت، وبعدين اللي بيحدث ان بيأتي الاعمام والاخوال، مش كده ولا، والاقارب، ويأكلوا هذا المال فلا يعترفون له بمال اصلا، يبقوا واكلين المال الافات مؤلفة كلها. ابوك ترك حاجة واللي يجي عمه كله يا ده بيعلي، وهو لا بيعلي ولا حاجة، يبقى منع المال اصلا من ان يصل الى اليتيم، هو بعد ما بيعترف بالمال بنبتدي نعمل وصي ولي، فممكن تلاقي لا وصي ولا ولي لانه لم يعترف لليتيم بحقه اصلا، بحقه اصلا، تمام. ولذلك قالوا كم من مواريث اكلت والله، ودي قديما وحديثا، وخاصة حديثا الذمم الخربة كثيرة، فأموال بتؤكل بالباطل، ونضيع حق هذا الوارث في ميراثه ومن هنا الله سبحانه وتعالى بعد أن وصانا أن نحافظ له على ماله إن اعترف له بهذا المال، طالبنا بعد ذلك أن نعترف له بالمال أولا، وده نوع من أنواع الأكل، لانه هو مش انك تأكل مال اليتيم بعد ان يصبح له، لا، ده انت ممكن تأكل مال اليتيم اصلا فلا توصله اليه، مش كده ولا ايه؟ فجاء قول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. اوعى تاكل الفرد ده بقى، نصيبا مفروضا. فقالوا اني دي بقى فيها، هذه الايه فيها حث على ان نعترف اولا، بايه؟ بحقه وايه؟ ونصيبه، فلا ناكل منه شيئا، وايضا هذه الصوره، يعني تعرفون ان الله سبحانه وتعالى بداها بالحديث عن الخلق الرجال والايه والنساء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فكان لابد ان ياتي في هذه الصورة الحديث عن حقوق الرجال وحقوق النساء. فمن ضمن حقوق الرجال وحقوق النساء حقوق هؤلاء في الميراث. في الميراث اللي حصل بقى ما اعظم الاسلام والله. قبل ان ياتي الاسلام كان في عجم وكان في عرب، تمام؟ كان في عجم وكان في عرب زي ما عندنا الان، عجم اللي احنا بنسميهم اجانب وفي عرب. اللي حاصل ان في قضيه الميراث الجماعه اليونان كان لهم نظام كده، والعرب كان لهم نظام. اليونان كانوا لا يورثون الذكور، لو مات اي ميت وله مال يورث مين؟ الاناث. الذكور لا يرثون، لا يرثون. وكلمهم في المسألة دي فلسفة. فلسفة ايه هي الفلسفة؟ كان يقول لك طب احسبها بالعقل، الرجل قادر على الكسب والانثى عاجزة عن الكسب، فمن الاولى ان يأخذ؟ خد بالك من الكلمتين دول قوي، لان الكلام ده بيتردد الآن. فمن الاولى ان يأخذ؟ اللي قادر على الكسب ولا العاجز؟ بس كده. فيبقى الانثى ترث والرجل لا يرث. انت قادر على الكسب، تشتغل بتعمل بتكد بتدح كذا كذا، هي لا، هي لا. فنديك انت ونسيبها؟ لا لا لا، وما تاخدش خالص، اجتهد وكد واكسب، والميراث يكون للايه؟ للانثى. واخذوا يورثون الانثى ولا يورثون الذكر. بل لما جاء الاسلام عابوا عليه، الله عابوا عليه، قالوا سبحان الله، ده الاسلام جعل للذكر مثل حظ الانثيين. يقول لك طب احسبها ده عدل كده وبالعقل كده، بقى اللي قادر يكسب نعطيه سهمين، واللي عجز عن الكسب نعطيه سهم. والشبهه دي ما زالت قائمه ويتكلموا بيها. طبعا انا مش هجاوب عليها الان، هجاوب عليها لما ناتي الى قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. اوريك بقى عظمه الاسلام لما شرع هذا التشريع. لكن شوف الشبهه بيضربوا في وقت. فقال ايه ده؟ دين ظالم جائر. ومن هنا قاعد بقى يقول ان الاسلام بيراعي الرجل ولا يراعي الايه؟ المراه. وبداوا يبغضوا المراه في الاسلام وفي تعاليم الاسلام. وفي تعاليم الاسلام، ودي الحمله المسعوره اللي تخبو ثم تشتعل، تخبو ثم تشتعل. اسمعوا الكلام ده بيتكرر كثيرا. فيقول لك اهو بالعقل اهو، ده بيعجز بقى اديها سهم، واللي قادر يتكسب وعنده بيجيب اديله سهمين بايع عقل. ده الاصل انه لا ياخذ على الاطلاق، وهي التي تاخذ. ولذلك طلعت لهم مشكله في العصر الحديث، قالوا لهم الله طب المراه دلوقتي بقت بتزاحم الراجل وبتكسب واكثر منه. شوف سهيل ذاتي بتكسب كام؟ يا سلام. واكثر منه. وشوف اللي اسمها الرقاصه الثانيه اللي اسمها نجوى دي كان، شوف بقى بتكسب اكثر منه، والنهارده بقت مديره ووزيره ورئيس الجمهوريه. فقالوا خلاص نعدل القانون، نصف للذكر ونصف للايه؟ الانثى، لان خلاص بقى المعادله كده بقت متساويه. فقاعدين علشان ماشيين كده بتبديل القوانين، نشوف الوقت محتاج لايه. بس فيقول لك يبقى ما اقولش بقى ضعفين او سهمين وايه؟ وسهم. ما دام بتشقى كما يشقى تكد كما يكد وتسعى كما يسعى يبقى النصف الايه النصف والنصف. دي فلسفه اليونان وفلسفه الغرب الان، واللي زي ما قلت ما زالوا ليدندنوا بها حول الاسلام ويريدون ان يشوهوا الاسلام ويقولون ان الاسلام قد ظلم المراه ويقول لك هذا دليل على ظلمه. طبعا المساله دي هيكون ليها معانا كلام كبير قوي وكتير قوي زي ما قلت لك لما ناتي لقول الله تعالى ها للذكر مثل حظ الايه الانثيين. فضل الغرب واليونان. طيب والعرب؟ العرب عكسوا الامر تماما، قالوا اسمع لا يرث الا الرجل وان يكون بالغا، فلا ارث لانثى على الاطلاق لا صغيره ولا كبيره، ولا ارث لذكر لم يبلغ. ليه؟ قالوا برضو حسبها بالعقل كده، الذكر، ولذلك كان بيبقى ليهم قاعده يقول لك لا نورث الا من اعتلى ظهور الخير وضارب بالسيوف وطاعن بالرماح وحاز الغنيمه. قال لا، اللي مات ده جمع مال، لازم نشوف من الذي اعانه على جمع هذا المال. فلا اعانته الانثى الضعيفه، بالعكس دي كانت بتاكل من ماله وهي قاعده، ولا اعان الصغير ده كان بياكل من ماله وهو قاعد. فمين اللي تعب وشقي واعان الاب على جمع هذا المال؟ الكبير اللي كان بيركب معاه الخيول ويسافر ويتاجر معاه ويعمل مش عارف ايه وبعدين يقاتل معاه ويدافع عنه، تمام، وبعدين لو غني بيجيب له الغنيمه فاحسبها بعقلك كده. وزي تلاقي نفسك محتار بين كلام اليونان وبين كلام الايه منهج اليونان ومنهج العرب، بين كلام اليونان وكلام العرب. فهم بيردوا على اليونان بكده برضه، فانت توريث واحده قاعده بس عماله يتصرف عليها وينفق عليها وكمان تيجي تدوها، طب ادوا لمين؟ ها؟ اللي تعب اللي شيء زي ما تقولوا يبقى هو الاول، هو الاول. فلا ميراث لبنت لانثى لامراه ولا ميراث لصغير. شوف بقى الضياع بين الفكرتين، وهيجي الاسلام سبحان الله العظيم يحسمها الحسم الخطير، لان مين اللي بيشرع؟ الا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. فسيب كل واحد من كل عايزه، نشوف في الاخر هترد على دول بايه والاسلام عمل ايه. فلما جاء الاسلام وقعت واقعه، هذه الواقعه توفي اوس بن ثابت الانصاري وترك زوجه، وكان مع الزوجه قيل بنتان قيل ثلاثه. وهذا الكلام جاء في روايه اخرجها ابن مرضويه بسند فيه ضعف، لان العلماء يعتبرونها اهل التفسير يعني سببا للنزول. فقالوا ان اوس بن ثابت الانصاري لما توفي ترك المراه وترك لها البنات، جاء عم البنتين او الثلاث بنات ومعه اخوه، يعني جاء العمان احدهما سويد والاخر عفجة. فلما جاء اخذ كل ما ترك اوس وترك الهذان الرجلان المرأة وبناتها بلا مال. فذهبت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها، أخذوا وليس لنا شيء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمين يسألهما، فقال يا رسول الله إنما ترك من الأولاد اللي تركوا من الأولاد لا يعتلون ظهرا ولا يحملون كلا ولا ينكؤون عدوا، ما لهمش اي نفع ولا عملوا حاجة، نديهم ليه؟ سبحان الله، ما حققوا اي نفع. واذا بالسماء تتصل بالارض وينزل ملك الوحي جبريل بقول الله سبحانه وتعالى، لا تقعد بقى تقول نورث الرجال والحريم لا، او النساء لا، او نورث النساء والرجال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، للرجال نصيب مما ترك الوليان والاقربون. قالوا بس للاناث بقى لا، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسويد والعفجة لا تقرب المال، ما تاخذيش منه ولا حاجه. طيب قالوا طيب نعمل فيه ايه؟ فقال انفضل. فنزل قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر ايات في المواريث. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم لهما ووضع المال واخذ يقسم من خلال الايات. لما نسمع بقى تقسيمه دي هتمشي ازاي. فزي ما قلت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم لهما ووضع المال وبدا يقسم. للام الثمن، وللبنات الثلثان، والباقي للعمين. التقسيم الشرعية اللي هناخدها من الآيات التي ستأتي بعد إن شاء الله تعالى. تمام؟ هذه أو هذا هو المدخل إلى هذه الآية الكريمة. لما تأتي إلى الآية نفسها حتى لا تفهمها فهما جيدا، ستجد أن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أول سؤال بيقول إيه؟ بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى في الآية بيقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، طب لماذا لم يقل للذكور نصيب؟ ثم قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، لما قالش وللإناث نصيب؟ كلمة رجال إذا معناها لا يورث إلا من كان رجلا، يبقى قبل أن يصبح رجلا ملوش وارث. وكلمة نساء لا تورث إلا من أصبحت امرأة، لأن قبل أن تبلغ لا يقال نساء ولا امرأة، وإنما يقال أنثى وبنت. ما تقدرش لو دخل عليك دلوقتي خمس أطفال صغار بنات، ما تقدرش تقول حضر النساء أو النساء حضر. ينفع؟ أمال تقول إيه؟ البنات الأولاد الفتيات، ما تقولش نساء. يبقى معنى كده لا الصغير يورث ولا الصغيرة تورث. المعنى كده طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال للرجال وللنساء؟ لا لسه بدري، مش انت مستعجل عايزنا نشطط؟ لا لسه، ده لسه في حته جايه فيها 10 اسئله، لما نوصلها هبقى خلص. فبقول لربنا سبحانه وتعالى قال لي الرجال والنساء وما قالش للذكور والايه والاناث، ليه؟ قالوا ما هذا هو التدعيم للكلام السابق. لأن الأصل أنه لا يأخذ هذا المال إلا إذا أصبح رجلا، وقبل ما يبقى رجل يبقى فيه عليه والد واصل، وهي لا تأخذ المال إلا إذا أصبحت امرأة وقبل هذا لا تأخذ الايه المال. فنص الله على أن لهم نصيب وأن هذا النصيب لا يعطى إلا في حالة الرجولة وفي حالة الايه ما تصبح البنت امرأة نساء يعني. طيب يبقى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قالوا طيب هنا هذه الآية نصت على عدة أمور. أول أمر نصت على علة الإرث. أنت بترث ليه؟ ليه؟ تبترث ليه؟ ليه؟ ليه بترث؟ مش عارف ليه بترث؟ يا الله تتعشيته الأول؟ أنا سيدة ثلاثة السؤال ها؟ أدي حاجة لا بشوبات بشوبات. فقالوا علة الإرث موت مش الوارث بقى موت الموروث والقرابة. والقرابة هو أي حد يموت بتورثه أمال لازم تكون إيه. فعشان كده لا بتقول إيه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. يبقى علة الإرث الإيه الخرابة. إن اللي مات ده تربطه بيك إيه خرابة. أدي واحد. لكن هتجد ان الآية معناها نصت على ان علة الإرث القرابة الا ان الآية لم تحدد لنا نوعية هذه القرابة. والأقربون مين بقى الأقربون؟ طيب هو كل قريب يرث؟ كل قريب يرث؟ بالطبع لا. ده في أقارب بتحجب أقارب وليس كل قريب يرث. فهي قالت إن علة الإرث القرابة لكنها لم تحدد. أدي واحد. اتنين نصيب حددت إن الكل واحد نصيبه تمام. أدي إيه فلم تحدد الآية قدر هذا النصيب. والأنصبة تتغير فلم تقل لي الآية متى تتغير. يعني الزوج في حالة بيبقى النص وفي حالة بينزل النص إلى الربع. والزوجة بيبقى ليها الربع وفي حالة بينزل الربع إلى الثمن. ففين الأنصبة دي؟ فين تحديدها؟ وإمتى تتغير؟ ما قالتش. تمام؟ ما قالتش. الآية أيضا تقول مما قل منه أو كفر. سواء قليل سواء كثير كل واحد هيبقى له نصيب. طيب في أشياء أيضا لا تقبل التوزيع والقسمة. لا تقبل التوزيع والقسمة. نعمل فيها إيه؟ زي قالوا مثلا واحد ترك حماما. حمام بني حمام ترك. كان زمان الكنف بتتعمل بعيد عن البيوت. فبني الحمام ده الكنيف ده. تقسمه ازاي؟ واحد ياخد القعدة وواحد ياخد السقف وواحد ياخد مش عارف ايه. ففي اشياء مش هتبقى قابلة للايه؟ للتقسيم. نيجي في العصر الحالي. سيارة. ها؟ والدي ترك سيارة. واحنا اتنين نجيب منشار. انا اخذ النص القدماني وهو النص الورائي. نصار في امور لا تقبل القسمة. اذا الكلام ده الكلام ده لا. او الاية دي الاية دي اللي بيسموها مجملة. سموها ايه؟ مجملة. والمجمل بيحتاج لايه؟ لمفصل حاجة تفصله. وعشان كده بتيجي آيات كثيرة جدا في القرآن مجملة تحتاج إلى تفصيل. بيجي التفصيل يا عن طريق واحد يا عن طريقين، هي عن طريق القرآن وكفى، أو يجي عن طريق السنة وكفى، أو يجي عن طريق القرآن والسنة. زي حديث القرآن الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة لله. طب ماشي أحج وأعتمر إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ فيوم يجي القرآن في سورة البقرة يعطيك بعض المناسك، الذهاب لعرفات ومزدلفة، كل ده تلاقيه في القرآن الكريم في سورة البقرة ربع كامل كده. ويربو يقول لك اذا افضت من عرفاته بتعمل ايه، واذكر الله عند المشعر ايه حرام، ويكلمك بقى عن بعض محظورات الاحرام تمام، ويكلمك عن صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم الا وعجزت عن الذبح في ارتكاب محظور من المحظورات وهكذا. الايات القرآنية جمعت كل المناسك؟ لا، في امور ما جابتهاش. خدناها منين؟ السنة. خذوا عني مناسككم، تمام تمام. فدي امور في زي ما قلت لك. واحيانا القرآن يجمل وما يفصلش خالص، يترك التفصيل للسنة، وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليك. واقيموا الصلاة، واقيموا الصلاة، هات اي تفصيل للصلاة في القرآن، ها عدد ركعتها، اوقاتها، السهو فيها، الشد، كل ده جالك منين؟ ده تفصيله جه فين؟ في القرآن. الاجمال جه في القرآن والتفصيل جه فين؟ في السنة. في العكس، اجمال جه في القرآن وتفصيل في القرآن ما جيش في السنة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. السنة ما لكنيش ايه الكلمات دي، لكن القرآن هو اللي فصل المجمل ده. فصله، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تمام. وهذه المسألة ماشية كده. فالآية دي جات مجملة وهتحتاج لايه؟ لتفصيل. التفصيل جاي فين؟ في القرآن بس ولا في السنة بس ولا في الاثنين؟ في الاثنين. هناخد قرآن وهناخد سنة عشان تبقى عارف. في القرآن هنمسك بقى من اول قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. واقعد بقى اسمع الانصب، مش كلها، في امور هتنص عليها الايه؟ هتنص عليها السنة النووية. فاحنا هننتظر تفصيل في القرآن وهننتظر التفصيل في ايه؟ في سنة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم الا بعد ان نزلت ها يوصيكم الله في ايه؟ في اولادكم. راح جاب عفاجة وسويد وقعد يقسم، تمام. يبقى الآية اللي معاها دي اسمها آية ايه؟ آية مجملة. مهمتها ايه؟ التمهيد لما سوف سيأتي من تفصيل. بتبقى عاملة بالضبط زي ايه؟ زي مقدمة الخطيب. مقدمة الخطيب في يوم الجمعة بتعمل ايه؟ بتؤهبك وتمهد للموضوع. وبعدين كده انت محتاج لايه؟ تفصيل. مش كده ليه؟ ما احنا خطبنا الجمعة فاتت وقلنا عند الحقائق متنفسخ الايه؟ العزائم، مش كده ولا ايه؟ فاستفتحنا الخطبة، فكان لازم يجي مثلا في حديث: واشهد ان محمد رسول الله، قلت لك ها المنزل عليه: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا. مدخل بهبك ليه انا بدات بالدعاء ده؟ الله ده فيه هتتكلم بقى عن الامور دي، فمنها عند الحقائق تنفسخ العزاء. فهي المقدمه كده تؤهبك لايه؟ وتمهد للدخول لهذا الموضوع. فهذه الآية كانت تمهيد وتوطئة نفوس للكلام اللي جاي ان شاء الله تأهبه لاستقباله، تمام. لكن قبل ما الآية تتكلم عن الأنصبة وحق أصحاب الحقوق، الآية او القرآن لم يغفل شيئا هاما. انت مش مطالب بانك تعطي الحقوق وبس، ده انت ينبغي ان تعطي حقوقا وان تطيب نفوسا. احفظ الكلمتين دول قوي. انت مطالب بان تعطي حقوقا وان تطيب نفوسا، لانك ان لم تطيب النفوس فلن تنعم بالحقوق. يعني قد تأخذ حقك وتنسى تطيب النفس، تكون النتيجة انك لن تتمتع بحقك هذا، بحقك هذا. وعشان كده تطيب النفوس يأتي عن طريق الفضل، اخذت حقا فاخرج فضلا. الغرض منه ايه؟ تطيب النفوس حتى تنعم بهذا الحق. ازاي؟ اللي حاصل ان احنا كما قلنا اللي لما تيجي توزع الانصبة في ناس مش هتاخد، هيقولوا مثلا مات سعيد كل الاقارب هتجري، فنقعد نوزع، فيبقى في ابن عم ويبقى في ابن خال ويبقى في عم ويبقى في خال ويبقى في عم وخال وابن عم وخال، ممكن كل دول ناخدوش حاجة. وبعدين فجأة يلاقوا التركة كلها بقت في يد أربعة. طب بالله عليك خلاص اديت الحقوق، طب والنفوس دي بقى؟ تقوم تسيبهم يوم وقعدوا الله يخرب بيتهم وطاح مراح، قالوا احنا اللي جايين. والله بيحصل كده، واحنا اللي جايين ده ما يجيش على على على ثمن المشوار. ناس جريت وناس قبضت، ناس مش عارف ايه، وبعدين ينتقلوا بقى للحي. او كوش فلوس جات له من الهوا مش عارف ايه، والله يمكن انت ما تلحقش تقوم المجلس وتحصل لك مصيبه تروح فيها كل الفلوس دي، ولا يمكن انت بتموت. ما هو الحسد ده خطير جدا، سبحان الله العظيم، والله خطير جدا جدا جدا. فشوف ربنا سبحانه يعني سبحانه وتعالى بيتكلم عن الحسد، وامرنا ان نستعيذ من شر ومن شر الحاسدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان العين لتدخل الرجل القبر، جيب خبرك، والجمل القدر، فدي مصيبه. فانت اخذت الحق ما تنساش الفضل، تطلع فضل يا اخي، ما انت خدت حق تطلع فضل. ايه الغرض من اخراج هذا الفضل؟ تطيب الايه؟ تطيب النفوس. نفوس مين بقى؟ نفوس مين بقى؟ شوف ربنا بقى بيقول ايه، شوف قرآن وعظمة القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، مش حاجة بتنسي، ما تفوتش حاجة وما يسيبلكش اي ثغرة او اي سؤال. ربنا بيقول ايه؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى، ده اللي هم مين بقى؟ اللي مش هياخدوا، اللي مش هياخدوا، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. يا سلام على القرآن يا أخي، يا سلام على القرآن يا أخي، سبحان الله العظيم. فإذا حضر القسمة مين؟ هم دول اللي تتوقع منهم الحقد بقى والحسد، واني يحقد عليك، يحقد عليك والله، فلازم تعالج نفسك. فهيجي يقول القربة دول اللي ملهمش ايه؟ مراد، خلاص. ها واليتامى، ففي ناس الجيران وبتاع ولا قاعدين معاكوا فشايفين بقى التركة بتتوزع، ففي منهم جماعة يتامى. شوف الشكل بيجي ازاي بقى، جماعة يتامى. ودي مسألة وردة على النفوس، ألا يعلم من خلق، دي مسألة يعني ما منكم إلا ويجد، الحاجات دي لازم تجدها في نفسك، فنعالجها، حقها. فشوف سبحان الله، يوم يجي يتيم، عمرك تفهم من المقصود واليتامى أي يتيم؟ ما اليتيم اللي له مال مش محتاج لك، يبقى واليتامى اللي هم إيه؟ ما لهمش مال، فإيه اللي يحصل بقى اليتامى اللي ما لهمش مال دول؟ يوم شافوك الأب مات، وبعدين انتوا عمالين توزعوا، ده 100,000 وده 50,000 وده 10,000 وده مش عارف ايه، مش شوف يقول لك يا سلام، هي دي ناس اهاليها سابتها مستريحه، مش احنا اهالينا ماتوا وسابونا بنيش حتى. والتاني الله يقعد بقى، ما هم كده. بس لازم تعالج النفوس دي، لازم تعالجها. بتعالجها بايه؟ شوف تعبيري، بفضل. بفضل رزقهم ايه؟ في بفضل. شوف ما في القران سبحان الله العظيم، واللي المشرع هو اللي خلق، هو اللي عارف ايه اللي في النفوس، استغفر الله هو اللي عالم اللي في النفوس. فسبحان الله العظيم. فهيجي ده اليتيم ده ويقعد يقول لك شفت يا عم، مش احنا، شوف ساب له ايه، ساب له ايه، ساب له ايه. انا اذكر في يوم من الايام كنت سير مع اخ في الطريق، وبعدين لينا اخ ثالث كنا نعرفه وقعدنا فتره ما نشوفوش يعني. ففين وكنا نازلين ميدان التحرير، وجئنا بالاخ ده راكب سياره فخيره بسم الله ما شاء الله، فاستوقفناه فنزل فقعدنا نتكلم معاه، وفينك يا عم، ايه يا سيدي، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. قال الحاج والدي توفي وهو كان ماسك علينا شويه قبل ما يموت، فالحمد لله كيس اتحل يعني، فخدنا المال وبسطنا نفسنا، ودلوقتي انا قاعد في عماره مش عارف فين، وليا محل فين، وجبت سياره فين. طب يا سيدي ربنا يجيبه ويبارك مع السلامه. يا دوب هو انطلق الاخ اللي معايا مباشره، قال لي شوف هذه الناس اللي اهاليها بتسيبها مرتاح. انا ابويا بقى مات ما سابليش غير الديون، فقلت يا الله، قلت لازم اطمن على صاحبنا ده وصل ولا ما وصلش يعني. فهي كده النفوس دي شر البليه لا يضحك. فهذه النفوس لابد وان ايه؟ لابد وان تعالج، لابد وان تعالج. فيبقى في القريب اللي مش هيعرف، وده وارد على نفسه الكلام ده، مساله ما فيهاش بصاعد. واليتيم اللي ترك بلا مال هيرد على قلبه الكلام ده، تمام. والمسكين الفقير بقى اللي يقعد يبص لك بقى وانت عمال تقبض ودخل ويسمع، مش شرط يكون كمان يعني شافك وانت بتاكل، لا شاف عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعندك وده بقى عنده كذا. والمسكين زي ما قلنا من قبل، ليه القران قال المسكين والمساكين وما قالش والفقراء؟ قال لانه ما دام قال المساكين يبقى الفقير من باب اولى، لان الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه. الفقير ملوش دخل اصلا، بيعتمد على ما ياتيه من الاغنياء، ده الفقير. اما المسكين فهو من له دخل اللي بيجيله دخل، ولكنه لا يكفيه، لا يكفيه. فممكن يبقى صاحب ملك ومسكين. وقلت لكم الكلام ده من زمان، قلت لكم احنا مثلا عندنا في لجنه اليتيم اربعه اطفال بنعولهم كيتامى. فدي واحد قال ما عندهم بيت، تعال مش عندهم بيت، قال طب نشوف دخل البيت ده قد ايه. فدخل البيت في الشهر 12 جنيه. شقه بتدفع لهم مش عارف 2 جنيه و70 قرش، وشقه بتدفع لهم 3 جنيه، الايجارات القديمه دي. طب 12 جنيه بقى يعملوا لاربع اولاد وامهم ايه؟ فيبقى اسمه ايه؟ مسكين، انه له دخل بقى فيه. ومن اجل هذا القران الكريم لما تحدث عن المساكين قال اما السفينه فكانت للمساكين، قال ايه؟ عدوهم سفينه ملك ومساكين؟ قال لان دخل السفينه ايه؟ لا يكفيه، فكانت لمساكين يعملون في البحر. فعندهم سفينه لكن مساكين دخل نافع. فاي انسان له دخل ولا يكفيه يبقى اسمه مسكين. لا حضراتكم كده، مش حضراتكم مساكين برضه موظفين في الارض ولا الموظفون في الارض؟ كلكم مساكين، مساكين فعلا. فيجيب واللي جاي لا يكفيه. فاسكال اللي بيجيله دخل ولا يكفيه نديله. طب واللي ما بيجيلوش دخل اصلا باب اول. وعشان كده ذكر المسكين واكتفى، لان الفقير سيكون من باب ايه؟ من باب اول. فالمسكين اللي هينظر لك ويقعد يقول، فلازم الناس دي ها تاخد بالك منها، تاخد بالك منها. ودي اللي احنا بنسميها بقى ايه؟ معالجه الايه؟ معالجه النفوس. وعشان كده دايما اقول لاخواننا يعني اياكم ان تنسوا هذا في القران، الايات اللي فيها تنصيص على معالجه النفوس. وانا بصدد اخراج كتيب هسميه كده معالجة القرآن للنفوس. من دي مسألة خطيرة جدا نحتاج لها في كل شتى حياتنا والله، والدعاء أحوج ما يكون إليها. يبقى عارف ازاي يعامل ويعالج يعالج النفس. زي ما قلت لكم من قبل لما قلنا الآيات السابقة على طول، مش قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم ايه وقولوا لهم قولا ما افتكروا. انا قلت لكم ده من علاج القران اللي هي هذه علاج القران للنفوس. قلت لك ما تقعدش تقول له ما انا مش هديك، ما انت سفيه، ما انت مش عقل، فهتزيده سفها. امال انت بتعالج ايه؟ نفسه. يا اخي ان شاء الله زي ما قلنا لكم من قبل، يعني ان شاء الله ده دي فلوسك يعني هتروح فين؟ ده انا بحافظ لك عليها وانا مستحوذ عليها، ده كذا ده كذا ده كذا، فتطيب ايه؟ تطيب نفسك. تقوم سبحان الله له وهو راض، يجي يرضى راض مستقبلها. تمام. يبقى انت عالجت ايه؟ عالجت ايه؟ عالجت نفسه. فالقران بيعالج النفوس، ولذلك من قبل وانا بفسر سوره النور لاخوانكم قلت لهم مصيبتنا اننا لا نعرف كيف نعالج النفوس. والله هذه مصيبتنا، او بتمر علينا هذه الامور كثيره. فتجد ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والصحابة أجمعين له قريب مصطح. أنت لو أسيء إليك، بلاش أنت عشان مزعلش، أنا لو جم قالوا لي الآن مثلا واحد من الموجودين فيك وكده وغباحة اسمه حبيبتي عمرو، الشيخ عمرو انا ما يعني بشوفه بس ما فيش ربطه بيني وبينه، فجم قالوا لي للشيخ عمرو بيقول عليك انت راجل اي كلام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ايه اللي يحصل؟ انا لن اعبا ما يقول هي، واقول يعني هو يمثل ايه يعني؟ واحد مسلم مش يا راجل خلاص تمام. لكن تعالى بقى اخويا ابن امي وابويا، بلاش اخوة ابن عم ابن خالي بيجوا بيحضر معايا، فيقولوا لي ايه؟ ده ابن عمك احمد بيقول في حقك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ايه اللي يحصل؟ ابتدي ازعل بقى. ليه؟ اقول له يا اخي ده تيجي من الغريب مش منك، مش كده ولا ايه؟ ده انت الاصل ان تذب عني، ده انت قريبي فدي تزعلني شويه. طب ما بالك بقى لو قريبي ده احمد ده انا باحسن اليه كمان، يوم غضب يزداد ولا ما يزدادش؟ يزداد. ده انا بحسن اليه، ده انا بحسن اليه، فازاي انا بحسن اليه؟ ده المفروض من تحسن اليه المفروض ان هو بيدافع عنك حتى ولو بالباطل، يعني مش هو اللي يغتابك ويقول فيك. فمصطح يرتبط بابو بكر بقرار، وابو بكر كان يراعي فقره وكان ينفق عليه. يوم لما يجوا يخوضوا في حق ام المؤمنين عائشه، اول من خاضوا في حقها يطلع مين؟ مصطح. يوم يغضب ابو بكر ولا ما يغضبش؟ تيجي بقى تعالج النفس دي، نفس ابو بكر من الغضب ده، تقوم تيجي تقول له ايه؟ ابو بكر يقول والله لان عنا فضل عم مصطح. يوم لو جينا احنا قلنا له ايه؟ طب ليه؟ ده انت غلطان ومالكش حق يا راجل، تمنع فضلك والمال مالك، ونقعد نقول له كده. بالله عليك نزيده غضب ولا ما نزيدش؟ قلت هتجننوني، ده عامل وعامل وعامل وعامل وعامل وعامل وعامل، مش كده؟ وده زي ما قلت لاخواننا بالضبط، ده بيذكرني بواقعه مشكله كانت بين اخين استمرت اكثر من سنه. اب مات وترك ثلاثه من الاخوه وترك لهم شقه تمليك، وقدرت الشقه التمليك دي واخد بالك ب60,000 ولا مش عارف ب120,000، كان مبلغ كبير، نقول 60,000. ولدين كانوا عايشين بره وربنا فاتح عليهم، واحد الاولاد الثلاثه هو اللي كان عايش مع ابيه وضيق الله عليه. فلما مات الاب اصبحت الشقه بين الايه؟ بين الثلاثة. فأخ من الاثنين المبسوطين اللي عايشين برا دول قال لأخيه سأتنازل لك عن حقك، ما هو عارف ظروفه، لو قال له هات حقه هيقعده في الشارع، فقال له تنازلت عن حق. فجم للثاني قالوا له تنازل عن حقك لاخيك. فقال لا ده حقي ده حقي. فيدهوني يديني اوضه في الشقه يديني 20,000 وياخد الشقه. يوم الناس بقى تمسكه ويجيبوا اغبياء جهلاء عشان يحلوا المشكله. ونقعد معاه يقول له ايه يا اخي ده اخوك. والتاني يقول له ايه حقك ايه يا سيدي ايه حقك ده ايه مالكش حق عنده. يقوموا يزيدوه غضب وثوره ماليش ازاي. طب والله اللي لو اخده ولو هموته لو بالبوليس لو بكذا يزيدوه شطحا وثوره. لا سمعت اللي جابوا له احد المشايخ لا سمحه الله بيقول له هو الطمع ركبنا ركبنا يا اخي ما تسيبها له يا اخي ما انت ربنا مديك قد كده لا ياخده منك انت مالك ده حق ربنا مديله ولا مش مديله. فلما جم قالوا لي المشكله مش عايزه تتحل والاخين هيموتوا بعض. فرحت رايح سعد تعالى قلت له ده واحد ده حقه كده زي ما كلمك حقه انا فقير. قلت له لما تطلع بتشحن ده حقه ولا مش حقه نمره واحد حقه ولا مش حقه. قال لي حقه. قلت له بس فهو من حقه كده يا حجره في الشقه زي ما بيقول يا اما ال 20,000 تاخد امتى الشقه ده حقه. يقول لي مش عارف الظروف. قلت له كل ده كلام ما اعرفوش نمره واحد حق ولا مش حقه قدام. قال لي حقه. قلت له سمعه. قال له حقك ان شاء الله. قلت له طب وماذا تريد انت بقى صاحب الحق. قال اريد حق. ها قلت له ايه رايك ها هو عايز حقه تديله ولا ما تديهولوش. قال لي خلاص انت تحكم بيه ما دام حقه يبقى لازم يبقى لازم. قلت له خلاص شوف هتعمل معايا ايه. تدفع 20,000 منين ما معيش. قلت له ماشي لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما معهوش. طب الحل الثاني. قال له خلاص هات يا عم شويه عفش وحطهم في الاوضه زي ما انت عايز وانا هقعد انا واولادي في اوضتين والاوضه تبقى بتاعتك تيجي في اي وقت واعمل مفاتيح للشقه وخلاص ما فيش مشكله. وبدات عينين الاخ ده تغرغر بالدموع. رحت ملتفت له قلت له شفت بقى كده يبقى وصلك حقك والراجل اعترف لك بحقك وده حقك وكلنا بنقول لك حقك بس ان شاء الله تعالى يعني ده طلع نزل اخوك وربنا يكرمك ولما توسع عليه ربنا يوسع عليه وكل ما نكرم بعضينا ويوسع على بعض. قال لي بص انا مش في حاجه لكل اللي انت هتقوله لي ده. انا كان نفسي اسمع كلمه واحده في حياتي يعترفوا لي بحقي ودام انت اعترفت بحقي والله ما انا عايز حاجه والاوضه اوضتك والسلام عليكم ورحمه الله. ما هي كده انت بتعالج نفس قبل ما لانك لو لم تعالج نفس هتزود المشكله هتزود المشكله. فانت تصل لمعالجه النفوس دي كيف. فشوف ابو بكر الصديق تعالى بقى ربنا سبحانه وتعالى ينزل قران ويقول له ابو بكر انت غلطان في اللي انت عملته مالكش حق وما كانش يدري انك تمنع مالك عن مصبح وما كانش ما كانش ايه اللي يحصل لابو بكر بقى يشطاص غيظا. قال لا شوف القران ده وعلاجه سبحان الله العظيم. شوف ربنا بيقول ايه ولا يأتلي يعني ولا يحلف. اول حاجه شوف بيأهب له بيها نفسه قولوا الفضل يا ابو بكر ده انت من اصحاب الفضل والسعه وربنا وسع عليك. ان يؤتوا بقى تحلف ان انت مش هتدي لمين قول القربة ده قريب والمساكين ومسكين والمهاجرين في سبيل الله. كل ده ما يشفعلوش عنك يا ابو بكر. القرابة وكونوا مسكين وكونوا مهاجر في سبيل الله كل ده ما يشفعش عندك. طيب يا ابا بكر هو اخطأ معك ونحن نقول هذا ولكنك يا ابا بكر معصوم من الخطأ. لا مش معصوم. طيب لو اخطأت تحب ان يغفر الله لك. قال بلى احب طبعا نعم احب ان يغفر الله لي. يا ابا بكر كما تحب ان يغفر الله لك فاغفر انت للناس. شوف القرآن بقى جابها له ازاي. الا تحبون ان يغفر الله لكم. فقال ابو بكر نعم احب ان يغفر الله لي وقد غفرت لمصطح والله لا امنعن فضلي عنه ابدا. معالجة النفوس. شوف القرآن بيخش جواه ازاي سبحان الله يقلب الموازين مع الناس تماما. اله اله بيتعامل مع نفس بشرية. فلازم تعالج هذه النفوس اللي جاية بقى. المسكين واليتيم والقريب اللي مش ايه مش هياخد، فتعالج نفسه بالايه بالفضل ده. فربنا قال ارزقوهم منه، تمام،